بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وقفات سريعة بإذن الله عز وجل مع قصة ابن آدم في سورة المائدة، الآيات من آية 27 إلى آية 31 في سورة المائدة، عند قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه. عايزين نقف وقفات سريعة مع هذه الآيات. أول شيء نقف معه في هذه الآيات علاقة هذا المقطع أو هذه القصة بما قبلها. نجد حينما نرجع إلى الوراء قليلا في سورة المائدة، نجد أن الآيات ذكرت أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل، ثم أنهم نقضوا هذا الميثاق، ثم بين أنه سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على النصارى، ثم أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، ثم بين الله عز وجل أنه أخذ الميثاق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهم وكرمهم بإنزال هذا الكتاب وبإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه. فكان المتوقع أن اليهود والنصارى يستجيبون لاصطفاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصطفاء الله عز وجل لهذه الأمة، لكن ذكر الله عز وجل لهم هذه القصة حتى لا يفعلوا هذا الفعل، حتى لا يأكلهم الحسد ويرفضوا اصطفاء الله عز وجل، فبين الله عز وجل هذه القصة وأعطاها نبراسا لهم. فجاءت الأول قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ورفضهم لدخول الأرض المقدسة كدليل أنهم لطالما تكاسلوا ولطالما تباطؤوا عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي معاملة الله عز وجل مع المتباطئين، أنه يستبدلهم سبحانه وتعالى ويأتي بقوم غيرهم. لذلك جاءت بعدها مباشرة، يعني هما قصتين ورا بعض، قصة رفض بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ثم قصة ابني آدم. نجد أن في الأولى بيان سبب الاستبدال، ثم في الثانية بدل ما يتعاملوا مع اصطفاء الله عز وجلهم بالترحيب وأن الله عز وجل ذو حكمة ولطف ورحمة سبحانه وتعالى، لكنهم حسدوا وأبوا ورفضوا. فجاءت هذه القصة نموذج يحذر بني إسرائيل أن يسيروا على هذا النموذج السيء وألا يأكلهم الحسد ويرفضوا اصطفاء الله عز وجل. فبدأت الآيات بقوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. واتل عليهم قيل على اليهود وقيل على كل الناس، واتل عليهم هذه قصة ينبغي أن تتلى حتى يحذر الناس من سلوك هذا المسلك. واتل عليهم نبأ بني آدم، نبأ أمر عظيم، لأن ما حدث في القصة كان أول جريمة بتقع على الأرض أن يقتل الأخ أخاه، أمر عظيم، أمر صعب جدا، فجاء بصيغة النبأ أي الأمر العظيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ما كل ما ذكر في هذه القصة هو حق، لا زيادات فيها ولا مبالغات. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ دايما بتيجي في القرآن للحظة معينة، هذه لحظات التحول، لحظات اللي الإنسان بيراجع فيها نفسه ويتدبر ما الذي حدث، فيقول الله عز وجل: كانت البداية إذ قرب قربان. العجيب إن اللي عارف القصة قبل كده يعرف إن النهاية إن في واحد قتل أخوه، واحد قتل أخاه. تكون البداية أنهما كان يذهبان للطاعة قربا قربانا، يعني البداية ناس رايحة تعمل طاعة والنهاية واحد يقتل. سبحان الله، كيف الإنسان ممكن ينتقل منه يذهب ليطيع ليقدم القربان وتقول به النهاية أن يصبح قاتل والعياذ بالله؟ كيف أن الإنسان يسقط في خطوات الشيطان في هذه الدركات حتى يصل إلى هذا المستنقع؟ إذن لا يأمن الإنسان على نفسه أبدا مهما كان، حتى لو كان طائع، بل هذه الأمراض أحيانا تنشأ بين الطائعين، بين الذين يقدمون القربان ويقدمون الطاعات. فليحذر حتى الطائعون، فليحذروا من الحسد والبغضاء والشحناء التي تدب بينهم، وأن هذا الحسد الذي يدب حتى بين الطائعين ليس له نهاية، قد يصل إلى القتل والعياذ بالله. يظل الحسد يأكل في القلوب حتى يدمر الإنسان ويصل به أن يحوله إلى قاتل العياذ بالله. فيقول الله عز وجل: إذ قربا قربانا. إذن أن القصة هنا بدأت مش مع ناس بتقع في معاصي أو ناس رايحة تعمل معاصي، ناس رايحة تعمل طاعة. إذ قربا قربانا، ده المشهد الأول. المشهد الثاني: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من أحد. يعني المشهد الأول في القصة اثنين رايحين ابن آدم رايحين يعملوا طاعة، قربا قربانا، والقربان أي يطلبون به القرب من الله. تخيل واحد رايح يطلب القرب من الله ممكن يتحول بعد كده إلى قتل والعياذ بالله. المشهد الثاني من القصة: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، نعوذ بالله من الخذلان. القاعدة دي لو الواحد حطاها قدامه ولا يدري من الذي تقبل الله عز وجل منه. تمر علينا المواسم تلو المواسم، رمضان ويجي شهر ذي الحجة، تمر هذه المواسم ولا يدري الإنسان من المقبول ومن المحروم. نسأل الله عز وجل أن نكون من المقبولين، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شيء عجيب جدا، إن لازم الإنسان دايما يستحضر الخوف والوجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، دايما خايف، دايما في قلبه وجل من نتيجة الامتحان، من نتيجة القربان، في دايما في قلبه هذا الوجل، هذا الوجل وهذه التقوى هي التي إذا استقرت في قلب العبد كانت من أهم الأسباب والدوافع لقبول الله عز وجل لهذا العمل. قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لما عرف إن في واحد تقبل منه والتاني لم يتقبل، سواء إن نار نزلت أكلت القربان كما كان عند بني إسرائيل، فقال الذي لم يتقبل منه، قال لأخيه، ماذا قال له؟ كان المتوقع يقول له، قال: علمني لماذا تقبل الله منك ولم يتقبل منك، علمني ماذا فعلت حتى أفعل مثل ما فعلت، علمني ماذا قدمت حتى أقدم مثل ما قدمت. كان المتوقع أن يطلب منه أن يعلمه كيف تقبل منه ولم يتقبل منه، فقال له: لأقتلنك. هذا هو المنطق الفاسد الذي يتحرك به دائما والعياذ بالله أصحاب القلوب المظلمة التي سيطر عليها الحسد. قال: لأقتلنك. لما إخوة يوسف عليه السلام رأوا يعقوب عليه السلام بيهتم بيوسف أكثر، فكان المتوقع أن هم يبذلوا مثل ما كان يبذل يوسف من البر، ولكن قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هم يريدون أن يخلو لهم وجه أبيهم، فأن يخلو لهم وجه أبيهم ليه أكثر من طريقة، أن هم يجتهدوا في البر، أن هم يجتهدوا في الطاعات فهو يحب الطائعين، لكن يعتقدوا أن الطريقة الأسهل إلى هذه الطريقة اقتلوا يوسف، ليه نتعب؟ طب ما احنا نقتل يوسف. فهنا زي ما ذكر الإمام الطبري في أكثر من أثر، فكر الذي لم يتقبل منه، فكر وقال: يسير في الناس ويقولون تقبل منك ولم يتقبل مني. هو مشغول بكلام الناس، لم ينشغل بأن الله عز وجل لم يتقبل منه، لم ينشغل بمعاملة الله عز وجل له، لأنه لو كان مشغول بمعاملة الله عز وجل له لسأل: يا رب أريد أن أتقرب منك. يعني شوف الفارق ما بين كلمة لأقتلنك وبين كلمة موسى عليه السلام، لما موسى عليه السلام وقف في قومه خطيبا وخطب خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام رجل وقال: يا موسى، وهل في الأرض أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فعتب الله عز وجل عليه أن لم يرد العلم إليه، أي إلى الله، وقال: بلى، عبدي الخضر هو أعلم منك، أي في مسائل قليلة. فذهب موسى عليه السلام وقال: أي ربي، كيف لي به؟ شوف الإجابة، مش يا ربي أمته ويا ربي اقتله، يا ربي أمته حتى لا يكون في الأرض أعلم منك، قال: يا ربي كيف لي به. وذهب إلى الخضر وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني؟ هو عايز يتعلم، طالما في واحد أعلم منه في قضايا معينة، طيب ما نروح أتعلم منه هذه القضايا. والخضر قال لموسى عليه السلام: أنت على علم، أي أنت يا موسى على علم، علمكه الله، لست أنا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله، لست أنت يا موسى تعلمه. يبقى الله عز وجل وزع الأرزاق، وإحنا ممكن نستفيد من بعض، مش الحل إن أنا أقتلك. فقال هذا الرجل، قال: لأقتلنك. يعني بدل ما يطلب منه يقول له: علمني لماذا تقبل الله منك، قال: لأقتلنك. اختار الطريق الذي يظنه الأسهل، الذي يظنه الأسرع، ولكنه طريق ينتهي دائما بالندم وبالخسارة كما سنرى في ختام الآية. قال: لأقتلنك. فرد عليه إجابة على السؤال المتوقع، لماذا تقبل الله منك؟ فرد عليه ليعلمه، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى كان المفروض يسأل سؤال: لماذا تقبل الله منك ولم يتقبل مني؟ لماذا يتقبل الله من أحد ولا يتقبل من آخر؟ السبب في التقوى، فعلمه إنما يتقبل الله من المتقين، من الخائفين. التقوى فيها خوف ووجل وحذر، الذين امتلأت قلوبهم بالخوف والوجل والخشية والحذر أثناء الطاعات مش أثناء المعاصي. هذه المعاني أثناء الطاعات، الذين يؤتون ما أتوا أي يقدمون القربات والطاعات للذين يفعلون المعاصي، وقلوبهم وجلة أي أثناء الطاعات. إنما يتقبل الله من المتقين، ده رد على السؤال اللي كان المفروض يسأله. ثم قال له، يرد على كلمة لأقتلنك: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن الشك، يريد أن يشكك في هذه الكلمة، لا يصدق أن أخاه سيفعل هذه الفعلة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لو فعلتها وأنا أشك في ذلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. انظر إلى تركيب الكلمة، لم يقل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لست أبسط يدي إليك، لم يذكرها بصيغة الفعل كما تكلم عن أخيه بصيغة الفعل، بسط فعل لكن باسط اسم، فقال ما أنا بباسط، أي مهما فعلت لن أترك العفو والصفح، لن أنتقل من العفو والصفح والحلم عن أخي إلى العداوة والشحناء والبغضاء، ما أنا بباسط النفي، ما أنا بباسط لن أتخلى أبدا، وحتى لم يقل ما أنا باسط، ما أنا بباسط، الباء دي كأنها فيها معنى المقاربة، أي لن أقترب أصلا من هذا الفعل حتى أفعله. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إن التعليلية هنا إني أخاف الله رب العالمين، الذي ينبغي أنت أن تخافه، إني أخاف الله رب العالمين. ده هذه الآية فيها أولا بعد أن أخبره إنما يتقبل الله من المتقين في الآية التي قبلها، ثم شكك في هذه الفعلة، ثم بين موقفه، ثم بين تدرج في الكلام. يعني أول حاجة شوف هنا نجد ثلاث خطوات في الكلام، الخطوة الأولى إنما يتقبل الله المتقين تعليم، الخطوة الثانية تبيين لموقفه أنه لن يبسط أبدا يده لقتل أخي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الفارق ما بين الاسم والفعل، الفعل بيتغير مع الأزمنة، الاسم ثابت، يعني لو واحد اسمه محمد وبيظل هذا الاسم ثابتا له مهما تغيرت الظروف، لكن الإنسان في أفعاله يتغير. فكلمة ما أنا ببسط نفي الاسم، أي لن أتلبس أبدا بهذا الفعل مهما تغيرت الأفعال والأزمنة والظروف والأحوال، أنا لن أتغير أبدا عن موقفي، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، السبب إني أخاف الله رب العالمين. ثم تدرج معه وعمل يعلم معه في الخطاب، لو أصريت إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحابي. هنا الناس اتكلموا إزاي يريد أن يدخل النار، هذه الإرادة لأنه فعل معصية. فكذلك كما أننا ندعو على القاتل الذي أسرف في الدماء أن ينتقم الله عز وجل منه، فهنا بيقول له لو أنت أصريت على القتل بعد التبيين والتوضيح والعفو والصفح، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، ولم يقل له وذلك جزاؤك، قال وذلك جزاء الظالمين. النار أعدها الله عز وجل للظلمة الفجرة الذين أسرفوا في دماء الناس، وذلك جزاء الظالمين، فإن اخترت أن تكون منهم فسوف يكون عقابك معهم، لن يتخلف العقاب، وذلك جزاء الظالمين. انظر ماذا حدث، فقال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، لم يقل فقتله، لأن يعني الكلام وكأن هذا الكلام أثر فيه، لكن هذه النفس التي امتلأت بالظلام والسواد والحقد والحسد تأبى وترفض، فظلت النفس تصارع الجوارح، فطوعت له نفسه، وكأن الجوارح هذه اليد التي طالما وضعت على كتف أخيها تأبى أن تقتل، هذه القدم تأبى أن تشارك في قتل لطالما سارت مع أخيها، هذه الجوارح تأبى أن تقتل وأن تبذل هذه الإساءة لأخيها، فالنفس هذه النفس المظلمة طوعت الجوارح، وكأن هناك صراع نفسي يحدث، اليد ترفض والقدم ترفض والعقل يرفض والنفس تدفع، فطوعت له نفسه. هذه الكلمة التي توقف عندها كثير من المفسرين، من أكثر من برعوا في بيان معناها الإمام الرازي ورشيد رضا في تفسير المنار، تكلموا عن فطوعت وما يحدث من صراع نفسي بداخله، فطوعت له نفسه قتل أخيه، كلمة أخيه الذي ينبغي أن يحافظ عليه، الذي ينبغي أن يفرح به، الذي ينبغي أن يشاوره وأن يتعاون معه، فطوعت له نفسه قتل أخيه للأسف فقتله. وكأن هذه الصراعات لا تستمر كثيرا، جاءت بفاء السرعة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال بعض أهل العلم وروي عن ابن عباس من الخاسرين في الآخرة لأنه دخل النار، ومن الخاسرين في الدنيا لأنه خسر أخاه، كما علق بعض أهل العلم لأنه خسر أخا صالحا. كل من فرط في الصالحين فهو خاسر، فما بالكم في من يقتل الصالحين، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، حفظ الله عز وجل للطائعين حتى بعد موتهم، كما حفظ الله عز وجل أصحاب الكهف في نومهم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. هذا هو المنطق الذي ينبغي أن نتحرك به، أن نواري السوءات لإخواننا. عايزين شعار أواري سوءة أخي. يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يا ويلتا، أعجزت أن أواري سوءة أخي حينما بلغني عنه كذا وكذا. لابد أن أواري هذه السوءات وأن أنصحه وأن أعلمه، فإن أصر وأعلن وجهر فهو وشأنه، لكن الأصل إن أنا أواري السوءات التي تظهر لي من إخواني. يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على جهله، لا من النادمين توبة، لا من النادمين توبة لله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل من يقع في القتل وكل هذه الدماء التي تسيل والتي نراها بعيننا هي في كفل وفي ميزان ذلك القاتل، لأنه أول من أول من لأنه أول من سن أول من سن القتل. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك السنة السيئة. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أول أمة نزل لها كتاب وتشريع ومكن لهم، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عقاب صعب وعظيم جدا يخوف الله عز وجل به الذي يقدم ويفكر في هذه الجريمة. فكأنما قتل الناس جميعا، الناس سواسية، الناس المؤمنون إخوة، المؤمنون لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الذي يقدم على قتل هذه النفس فكأنما قتل الناس جميعا، لأن من استحل قتل نفس قتل غيرها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها حافظ عليها ووارى سوءاتها ونصحها وقربها إلى الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله جل أن يستعملنا لنصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.